خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال الحسن بن علي رضي الله عنهما: حسن السؤال نصف العلم، ومداراة الناس أي حسن صحبتهم بملاينتهم واحتمالهم، ومداراة الناس نصف العقل، والقصد في المعيشة نصف المؤونة. مثل. من أمثلنا الشعبية التي تضرب للحث على حسن التدبير والاقتصاد في المعيشة مثل معروف في كل البلاد العربية تقريبا مع اختلاف طفيف في الصياغة، يقول: القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود. علم. أسماك القرش. أسماك القرش هي أضخم وأقوى وأشرس الأسماك، ويشتهر بعضها بلقب آكلة الإنسان. يوجد منها عدة أنواع تختلف في أحجامها، أشهرها القرش الأزرق والقرش الأبيض وقرش الحوت الذي يصل طوله إلى 18 مترا. يتميز سمك القرش بوجود 5 فتحات خيشومية للتنفس، وذلك بعكس الأسماك الأخرى التي لها فتحة واحدة. أسنان القرش مرتبة في 6 أو 7 صفوف متوازية واحدة خلف الأخرى، وهي تتجدد باستمرار. هذه الأسنان حادة ولكنها ليست قوية، ويستعملها القرش فقط للإمساك بفريسته حتى يتم ابتلاعها برمتها. توجد أسماك القرش الكبيرة بصفة أساسية في مياه البحر الأحمر وخليج المكسيك والبحار المحيطة باستراليا. علم. دنانير. دنانير علم من أعلام الغناء في التاريخ العربي، جمعت بين الغناء والتلحين ورواية الشعر بالإضافة إلى جمال وأدب، فاحتلت لكل ذلك مكانة كبيرة في قصور الوزراء والأمراء والخلفاء العباسيين، خاصة هارون الرشيد. كانت دنانير جارية لرجل بالمدينة اشتراها منه يحيى ابن خالد البرمكي، وما لبث أن اعتقها، ولكنها ظلت تحتفظ بلقب دنانير البرمكية. تعلمت أصول الفن على يد كبار أعلام الغناء في العصر العباسي من أمثال إبراهيم الموصلي وابنه إسحاق وابن جامع. بالإضافة إلى الغناء والتلحين، كانت دنانير بارعة أيضا في مجال التأليف، ويذكر أنها صنفت كتابا جمعت فيه خلاصة أغاني أعلام عصرها في هذا الميدان. طرفة. في طرفة اليوم من الفنانين عادل الطبي ومحمد ولاء. يحكى أن أشعب، وهو من هو في الطمع والشره، ذهب يوما لشراء قوس ليصطاد به، فقال له البائع: ثمنه دينار يا أشعب. دينار؟ أتقول دينارا؟ نعم يا أشعب، والله لو أن هذا القوس إذا رمي به طائر في السماء فوقع مشويا بين رغيفين ما أعطيتك فيه دينارا أبدا. غدا نلتقي. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر، وتحيات محمود صبري من الهندسة الإذاعية.